ويا هولاه من حشري وناشري بيوم شقق السبع الشدادة وكانت قبل ذلك محكمات وما يحتاج ما ابناها عمادا وزلزلت الأراضي ثم مادت فما تدري أناجدا أم وهادا وتادن الشمس من رؤوس الخلائق وهذا اليوم ممدود تمادا وسيرت الجبال فلا تراها وفتحت السماء والله سادا فياهوي كل مامور شجيد ويهدم ما بنى الباني وشادا ولا أصحب معي إلا ذنوبي أو الخير المطارف والتلادا أخاف الموت والحشر العبادة فما عرفت